بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. كيف كان يصنعون في إضافة السقط ويسمونه اللحق؟ عندك موضع السقط يرفع منه خطا ثم يعطفه جهة، يعطفه قليلا يمينا أو شمالا. من أسفل لأعلى. لماذا اختاروا أن يبدأ أن يكتب إلى أعلى؟ إذا وجد سقط آخر في الصفحة نفسها يجد مجالا للكتابة لإلحاق السقط. هل المختار أن يكون الإلحاق يمينا أو شمالا؟ يجوز الأمران، لكن ما هو المختار؟ إلى جهة اليمين، حتى وإن كان في آخر السطر، في آخر السطر يكون إلى الشمال أقرب، يقدم الشمال لقربه. والأصل تقديم اليمين، ما سبب تقديمهم اليمين؟ لماذا قدموا أن يضاف السقط في جهة الجهة اليمنى؟ كيف الالتباس؟ لماذا قالوا يقدم اليمين؟ أما إذا كان في أول السطر لقربه، إذا كان في وسط السطر قالوا اليمين مقدم على الشمال، يعني خشية أن يظهر سقط آخر في نفس السطر، فبعدها إذا كان قد خرج الشمال يعطف يمين إلى خط إلى اليمين، ويكون كأنه مضروب عليه، كأنه مضروب عليه. ماذا كانوا يكتبون في آخر اللحق؟ صح، تصحيح إضافة، ومنهم من يضيف كلمة من الأصل. إذا كان هناك فائدة على الكلمة كاختلاف النسخ في كلمة، كيف يبين ذلك؟ منهم من جعل لها علامة التطبيب، لكن اختار ابن الصلاح شيء آخر. من يذكر ما اختار ابن الصلاح؟ عندك معاد؟ الخط يكون من فوق الكلمة نفسها، خط صغير وعطفة إلى الحاشية، عطفة يسيرة جهة الحاشية، يكون الخط من فوق الكلمة نفسها ثم يعلق في الحاشية في نسخة كذا، يبين اختلاف النسخ أو تنبيه على تلك الكلمة أو ما أشبه ذلك. ما معنى قولهم تصحيح والتضبيب؟ والتضبيب يسمى أيضا تمريض. قولهم تصحيح، كتبوا صحة على ماذا يكتبونه؟ على ما صح نقله، وصح معناها أيضا، معناه صحيح، فلماذا يكتبون عليه صحة؟ مع أن كل الكلام أو أكثر الكتاب معناه صحيح ونقله صحيح، يبقى يكتب صحة في كل مكان. لا، هذاك الملحق انتهينا منه الآن، هذا داخل السطر نفسه يكتب فوق بعض الكلمات صح. لكن ما هو الاصطلاح هذا؟ إذا كانت معرضة للشك في معناها، قد يظن الظان أو قد لا يفهم معناها فيظنها خطأ، فيكتبون صحة، أي أنه صحيح المعنى وصحيح النقل، يعني يبين للقارئ أن الخطأ من فهمك أنت، أن هذا الكلام صحيح من حيث النقل وصحيح من حيث المعنى. وإذا كتبوا صاد فقط، صاد ويمدها بدون أن يعطف، يسمى التضبيب والتمريض. ما وجه ذلك؟ يعني ما مقصود بهذا؟ يعني صح النقل على هذا، لكن فيه فساد، إما من حيث المعنى اللغوي، من حيث التركيب اللغوي، أو من حيث المعنى، فاسد المعنى. ولكن هذا احتياط، قد يظهر لغيرك توجيها صحيحا، قد يظهر لغيرك توجيه صحيح، قالوا فإذا حاولت صحيح أنت وكذا ربما ظهر لغيرك معنى صحيح، فالأفضل أن تكتب تطبيبا على الكلمة، وقد يجعلون علامة التطبيب على الإسناد المنقطع، أي أنه هكذا سمعه ليس السقط منه، إنما هكذا ورد، إشارة إلى أن السقط من أصل النقل، هكذا ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث عشر إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو المحو أو غير ذلك، لحق بالكتاب ما ليس منه، كان يكون الكتاب خاصا في سماعه من فلان ثم وجد حديثا ليس من سماعه من غيره فيضرب عليه. وقد كانوا يمدحون الرجل إذا رأوه في كتابه إضافات سقط أو محو، يمدحون يقولون هذا يدل على تحري، يدل على تحري ومقابلته. فقد روى الخطيب في جامعة عن الشافعي أنه قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. روى الخطيب في الجامع الأول 279 عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. وأخرج عن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه قال: إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مشججا يعني كثير التغيير فأقرب به من الصحة وانظر فتح المغيث الثالث 104 قال: والضرب خير من الحك والمحو. الضرب تفعل عليه خطا، تفعل عليه خط أو خطين، ضرب عليه. وسيأتي بعضهم له كيفية أخرى بالضرب، كان يجعلها بين أقواس، سيأتي ذكره. لماذا فضلوا عن المحو والحك؟ نعم، قد يظهر له فيما بعد أنها صحيحة، يعني قد يظهر له بعد أنها صحيحة ثم يحتاج لأن يضيفها مرة أخرى، فإذا ظهر له بعد أنها صحيحة ممكن يكتب فوقها صحيح. قال: روينا عن القاضي أبي محمد بن خلاد رحمه الله قال: قال أصحابنا الحك تهمة، وهذا من الأسباب، يرونه يرى أصحاب الحديث ربما اتهموا أنه غير شيئا أو أسقط شيئا، لكن إذا ضرب عليه لا يتهم. قال: وأخبرني من أخبر عن القاضي عياض قال: سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص الأسدي يحكي عن بعض الشيوخ أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع. حتى لا عندكم ماذا؟ حتى لا ينشر يبشر حتى لا يبشر شيء، لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع يبشر الظاهر معنى الماء الحك، يحك بالسكين، يحك من الورق بالسكين. وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر، فيحتاج إلى الحاق بعد أن بشر، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته. ثم إنهم اختلفوا في كيفية الضرب، فروينا عن أبي محمد بن خلاد قال: أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه، يعني خط ما يمحي عليك الكتابة نفسها، خط يدلك على أنك ضربت عليه ومع ذلك لا يزال يقرأ. وروينا عن القاضي عياض ما معناه: إن اختيارات الضابطين اختلفت في الضرب، فأكثرهم على مد الخط على المضروب عليه مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى ذلك الشق أيضا. ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره، من الخط فوق الكلام ومن أوله، من أول الخط يفعل عطفة على الكلام مضروب، يصير كالقوسين عليه مع خط فوق. ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوق، لكنه يعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره. ومنهم من يستقبح هذا، ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا، بل يحوق على أول الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره أقواس، أقواس نصف دائرة وكذلك في آخره. وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر، فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، دائرة هنا ودائرة ثم السطر الذي بعده ثم الذي بعده. وأحسن ما ذكر هو الأول، أنه يضرب عليه خطا، حتى قال القاضي عياض: هذه اختيارات الضابطين. وإذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يفعل ذلك في أول كل سطر منه وآخره، وقد يكتفي بالتحويق على أول الكلام وآخره أجمع. ومن الأشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها، ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب، هذا ما ربما ما يتنبه له، قد لا يتنبه لهذه الدائرة الصغيرة. وربما كتب بعضهم عليه لا في أوله ولا في آخره. ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في رواية أخرى، والله أعلم. قال: وأما الضرب على الحرف المكرر، إذا تكررت كلمة فتلغيها. وأما الضرب على الحرف المكرر فقد تقدم بالكلام فيه القاضي أبو محمد بن خلاد الرامي هرمزي رحمه الله على تقدمه، فروينا عنه قال: قال بعض أصحابنا: أولاهما بأن يبطل الثاني، يعني يطمس الكلمة الثانية ويترك الأولى، أولاهما بأن يبطل الثاني، لأن الأول كتب على الصواب والثاني كتب على الخطأ، والخطأ أولى بالإبطال. وقال آخرون: إنما الكتاب علامة لما يقرأ، فأولى الحرفين بالإبقاء أدلهما عليه وأجودهما صورة. وجاء القاضي عياض آخرا ففصل تفصيلا حسنا، فرأى أن تكرر الحرف إن كان في أول السطر، في أول سطر فليضرب على الثاني صيانة لأول السطر عن التسويد والتشويه، هذا كلام طيب. لو كان الكلمة المكررة في أول السطر يترك التي في أول السطر ويطمس الثانية حتى يكون أول السطر بعيدا عن التسويد، وإن كان في آخر السطر فليضرب على أولهما صيانة لآخر السطر، فإن سلامة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أولى. فإن اتفق أحداهما في آخر سطر والآخر في أول سطر آخر فليضرب على الذي في آخر السطر، فإن أول السطر أولى بالمراعاة. فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف أو نحو ذلك، لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره، بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه، يعني لا نفصل بين المضاف والمضاف إليه بالتسوية بالضرب، بل نحذف الذي هي بعيدة من المضاف ونترك التي هي مع المضاف إليه أو مع الصفة والموصوف. مثلا لو تكررت كلمة عبد، عبد عبد الله، عبد عبد الله، أيهما تطمس الأولى والثانية؟ الأولى، سواء كانت في أول السطر أو في آخر، الأولى هي التي تطمس مراعاة للحفاظ على المضاف والمضاف إليه. طيب رسول الله، أو تكررت رسول، رسول الله، الأولى تطمس تترك الثانية. طبعا هذا كله من باب الاستحسان وليس من باب الوجوب. لا لا، هم يطلقون على الكلمة حرف. قال: فإن كان التكرر في المضاف أو المضاف إليه أو في الصفة أو في الموصوف ونحو ذلك، لم نراعي حينئذ أول السطر وآخره، بل نراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط، فلا نفصل بالضرب بينهما، ونضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط. وأما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره وتتنوع طرقه، ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون بن سعيد التنوخي الإمام المالكي أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه، لعقه بلسانه. لماذا لعقه؟ يمسعه. إن كان الحبر عندهم يصنعونه من بعض الأشجار وكذا، بعض الحصير ونحو ذلك، يذهب بمجرد الماء يذهب عليه. أنه ربما كتب الشيء ثم لعقه. وإلى هذا يوم ما روينا عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد، والله أعلم. هذا يدل على عناية بالعلم، وليس المراد أنه يلعق أو يطمس بفمه، المراد من كثرة استعماله من كثرة كتابته للحديث لا شك أنه يصيب ثوبه، يصيب شفته، يصيب يده. قال الرابع عشر: ليكن فيما تختلف في روايات قائما بضبط ما تختلف فيه في كتابه ما تختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينها كي لا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها، وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة مثلا من روايته عن شيخه فلان، ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها حتى لا يختلط عليه، يقول الزيادة من سماعه من فلان، أو من نقص أعلم عليه، أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه، فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره هكذا ما قدمنا ذكرا ما قدمنا ذكره من أن يبين المراد بذلك في أول كتابه وآخره، يعني الرموز إذا رمز يبين الرمز في أول الكتاب أو في آخره ما معنى الرمز، فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه وآخره كي لا يطول عهده به فينسى، أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى. وقد يدفع إلى الاختصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة، واكتفى بعضهم في التمييز بأن خص الرواية الملحقة بحبل حمرة، يعني يبدأ يكتب بالسواد، إذا جاءت زيادات كتبها بالأحمر. فعلى ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة والحسن القابسي من المغاربة مع كثير من المشايخ وأهل التقييد، فإذا كان في الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة، وإن كان فيها نقص والزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة، يعني إن كانت الرواية الثانية ناقصة حوق أي جعل عليها دائرة أو أقواس بالحمرة الزيادة التي عنده في الأصل، ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق والله أعلم. أما الرموز ما زالوا يستخدمونها الآن في المقابلة بالمخطوطات، ويبينون في المقدمة الذي يسمونه ألف باء جيم في النسخة باء في النسخة تاء إلى آخر رموز. وقد سلك المتأخرون الأرقام، أرقام الحواشي، إذا هناك سقط أو هناك تبيين كله سلكوا مسلك الترقيم، وهو أجمل مما كان عليه المتقدمون. قال الخامس عشر: غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم حدثنا وأخبرنا، يرمزون لحدثنا بثنا ولأخبرنا بنا، غير أنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. أما حدثنا فيكتب منها شطرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، وربما اقتصر على الضمير منها وهو النون والألف، وما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا أنا، وبعضهم يكتبه بدون الهمس، وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا. إيش عندكم من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا الذي هنا أثنى أثنى نعم هذا صحيح ما يحصل الهمزة مع ثنى هذا فيه نظر بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا وإن كان حافظ البيهقي ممن فعله المعروف أن البيهقي استخدم أنا وأبنا بالباء وليس بالثاء أبنا رمز لأخبرنا بأبنا فيها بالصورة فيها مشاكلة لثناء لكن بالباء وليس بالثاء وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف أرنا وفي علامة حدثنا دال في أولها دثنا وممن رأيت في خطه الدال في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أحمد البيهقي رضي الله عنهم والله أعلم دثنا وإذا كان الحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء وهي حاء مفردة مهملة ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها غير أني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعد الخليلي رحمهم الله في مكانها بدلا عنها صحة صريحة وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صحة وحسن إثبات صحها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا يعني بعضهم يكتب صحة لكن الذي اشتهر في الكتب الآن حاء وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين أنها حاء مهملة من التحويل أي من إسناد إلى إسناد آخر هذا الذي اشتهر عليه الذي اشتهر عليه العمل في نعم في صحيح مسلم وفي غيره أي تحويل من إسناد إلى إسناد آخر وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب الأول من أهل المشرق والثاني من أهل المغرب وذكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث أي إلى آخر الحديث وقد تكون إشارة إلى التحويل كلمة حول حول الإسناد تحول الإسناد فقال لأهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة هذا الرجل يحكي عن أهل المغرب أنهم ما يختلفون أنها حاء ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث إذا وصل إليها يقول الحديث أي تمام ثم يعيد الإسناد الآخر وذكر لي أنه سمع بعض البغدادين يذكر أيضا أنها حاء مهملة وأن منهم من يقول البغداديون وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر سواء قال الحديث أو قال حاء يصلح هذا وهذا وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها فذكر أنها حاء من حايل أي حالة بين الإسنادين أي تحول بين الإسنادين قال ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء في القراءة يصل إليها ويبتدئ قراءة السند الذي بعده وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته قال المؤلف ابن الصلاح وأختار أنا والله الموفق أن يقول القارئ عند انتهاء إليها حاء ويمر فإنه أحوط الوجوه وأعدلها والعلم عند الله تعالى يقرأها حاء سواء كان المراد بها حائل أو المراد الحديث فهذا هو المقصود المقصود أنه انتقال من سند إلى سند آخر بعض الأخوة يقولون ماذا سيدرس بعده إن شاء الله تدريب الراوي سنقرأه إلى النوع 23 فقط يكفينا قراءة الأصل ابن الصلاح هنا وبعده تدريب الراوي إلى آخر النوع 23 إن شاء الله وبعده إن شاء الله شرح العلل لابن رجب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.